مش حول هذاك مطر. آه موجود في كتاب الأذكار. هذا نفس اللي عندنا نبغى اللي في كتاب الأذكار. وين العلم حقكم راح؟ أي نص الحديث وشوف. نعم بس براه. نعم البراء. لازم تراجعوا هذا أذكار، لازم تقولونها أصلا تحفظونها زين. نعم. وما صح في الرياح لحديث واحد بخ فقط. نعم. طيب. نعم. اقرأ بس عطنا التوحيد بس. ها؟ هناك فيه من خيره ولا من خيره وخير ما فيه وخير ما مرت به. أرسلت هناك صح هذا الحديث فيه ضعف ولا أعرف حديث صح في الريح إلا اللي في الأذكار فقط حديث واحد. طيب يا عمر باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ تمام. بني التحذير عن بعض الفضل الشكيقة تخفى على كثير من الناس. طيب ليه قلنا كثير من الناس؟ إيه لأنها تخفى يعني ليست طاهرة لا يعلمها كثير من الناس. طيب مصطفى لماذا ساق المصنف حديث ابن عباس؟ أول شيء الآية لبيان. أيوة لتحريم إيش؟ ها لتحريم جعل الندم على الله يعني. ها ها هاي ومن ذلك الألفاظ يا من صحيح. تمام. طيب والمؤلف ذكر رحمه الله حديث مع قول ابن عباس لماذا؟ لبيان بيان بين الفاضي من الشرك صحيح. طيب سيد أعطنا مثال مما يقال الآن التي الفاظ قد تخفى على بعض الناس. أيوة صح لا تتردد. الأبغاء من الناس يقولونه. قل أي فكر وقل لي يصير صحيح صحيح مو صحيح كلنا نتعلم. إيه لولا شرح المعلم كان ما استفدنا. وأيضا مثال لولا الله وفلان. طيب صحيح نعم. وأيضا لا أبغى من الألفاظ هذه اللي فيها تنديد اللي الألفاظ تخفى على الناس. إيه لولا الساق كان حادث. ها لو الكاميرا في البيت لا دخل اللصوص. نعم صحيح.